بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس السابع من دروس كتاب التحفة السنية في شرح الأربعين النووية. وفي هذا الدرس نتعرف إن شاء الله تعالى على شرح الحديث العشرين والحديث الحادي والعشرين والحديث الثاني والعشرين والحديث الثالث والعشرين. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث العشرون. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما اتفقت عليه الشرائع قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. والحياء خلق يجعل صاحبه يفعل الفعل الجميل ويترك الفعل القبيح. ومعنى قوله فاصنع ما شئت، أي إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت مما تدعوك إليه نفسك من القبيح. وقال بعض أهل العلم هذا القول للوعيد، ومنه قول الله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وقال بعض العلماء: هذا القول للإباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعل وإلا فلا. فهذا الحديث فيه الحث على الحياء والتحذير من ذهابه. والحياء خلق يحبه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الله إذا أراد بعبد هلاك نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم فما أقيم صلبي حياء من ربي حتى آخذ ثوبي. وقال الفضيل: خمس من علامات الشقاء: القسوة في القلب، وجمود العين أي عدم البكاء من خشية الله، وقلة الحياء، والرغبة في الدنيا أي طلب الدنيا وعدم الرغبة في الآخرة، وطول الأمل. وقال الجراح الحكمي رحمه الله: تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث الحادي والعشرون. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. في هذا الحديث يطلب هذا الصحابي الجليل سفيان الثقفي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم مقالة جامعة يعمل بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: آمنت بالله، أي صدقت وأقررت بالله إقرارا جازما، ثم استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى بالتزام ما أمر واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. فهذا الحديث جمع أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح. أما قول اللسان ففي قوله صلى الله عليه وسلم: قل: آمنت بالله. وأما اعتقاد القلب ففي قوله صلى الله عليه وسلم: آمنت بالله. والإيمان إنما يكون بالقلب. وأما عمل الجوارح ففي قوله: استقم، أي استقم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهنا فائدة نبه عليها أهل العلم، وهي أن العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. يعني لو أنك كل يوم تقرأ جزءا من القرآن هذا أفضل ممن يقرأ 10 أجزاء في اليوم ثم ينقطع. لماذا؟ قال العلماء: لأن القليل الدائم ينمو بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة، ولأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى أن تدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات، فقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الدعاء ينبغي أن تدعو الله سبحانه وتعالى في كل حين حتى يثبت قلبك سبحانه وتعالى على الإيمان، فإن ثبت الله عز وجل قلبك على الإيمان أفلحت كل الفلاح. كذلك من أسباب الاستقامة أن تقرأ كتاب ربك بتدبر وخشوع. قال ربنا سبحانه وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن قرأ القرآن بتمعن وتأمل في كل آية يقرأها واستشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبه استقام على شرع الله سبحانه وتعالى. وكلما اقتربت أيها الأخ الكريم، وكلما اقتربت أيتها الأخت الكريمة من الله سبحانه وتعالى طاعة والتزاما بشرعه، أعانك ذلك على الاستقامة على شرع الله سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى قوله حرمت الحرام أي اجتنبته معتقدا حرمته، ومعنى قوله أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. في هذا الحديث يسأل هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني يا رسول الله، إذا صليت المكتوبات أي الصلوات الخمس، وصمت رمضان أي شهر رمضان، وأحللت الحلال أي اعتقدت حله، وحرمت الحرام أي اعتقدت حرمته فاجتنبته، ولم أزد على ذلك شيئا أي من التطوع، أأدخل الجنة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي تدخل الجنة. هذا الحديث فيه أن تحليل الحلال يكون باعتقاد حله سواء فعله أو لم يفعله، وتحريم الحرام يكون باعتقاد حرمته واجتنابه وتركه. فمن اعتقد حرمة الحلال ولم يفعل أثم، وكذلك من اعتقد حل الحرام ولم يفعل أثم، يعني يعتقد حل الموسيقى أو حل الخمر أو حل الزنا ولم يفعل، فهذا آثم كأنه فعل المحرم. هذا الحديث فيه فائدة تربوية، وهي أنه ينبغي للعالم أن يراعي أحوال الناس، فلا يلزم الناس بحالة واحدة ويهمل الفوارق بينهم، بل عليه أن يوجه ويرشد على حسب حال السائل. فهذا الرجل قال: سألتزم بالصلوات الخمس وألتزم بالحلال واجتناب المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نعم، تدخل الجنة. فلم يقل له: افعل التطوع، افعل النوافل، افعل كذا وكذا وكذا من السنن والمستحبات، بل اكتفى بذلك مراعيا لحالته. ولكن الأفضل للمسلم أن يأتي بالنوافل من الطاعات، لأن النوافل كما قلت لكم قبل ذلك هي حصن للواجبات، فمن تهاون في النوافل أدى ذلك إلى التهاون في الواجبات. وهنا فائدة: لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الزكاة والحج وهما من أركان الإسلام؟ قال العلماء: لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال السائل أنه فقير لم تجب عليه الزكاة، وأما الحج فلعله لم يفرض بعد. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 23 عن أبي مالك الحارثي ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم اشتمل على فوائد كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور أي الوضوء، شطر الإيمان أي نصف الصلاة، فالإيمان بمعنى الصلاة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن الطهور شطر الإيمان أي الوضوء نصف الصلاة أي في الأجر. وقوله: والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله معناها أثبت لله سبحانه وتعالى كل أنواع المحامد، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم. الحمد لله تملأ الميزان أي بالحسنات، ومعنى وسبحان الله أي أنزه ربي عن كل نقص وعيب. ومعنى قوله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماوات والأرض أي أجورا وحسنات. ومعنى قوله والصلاة نور أي أنها تمنع صاحبها من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وترشد إلى الصواب كما أن النور يستضاء به. ومعنى قوله والصدقة برهان أي يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين، كأن المسلم إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول: تصدقت به. ومعنى قوله والصبر ضياء أي الصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى النائم والمصائب، فهذا يضيء لصاحبه الطريق. ومعنى قوله والقرآن حجة لك أو عليك أي القرآن إما أن يكون حجة لك وإما أن يكون حجة عليك، فإن تلوته وعملت بأحكامه فهو حجة لك، وإن أعرضت عنه ولم تعمل بما فيه من أحكام ونحوه فهو حجة عليك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو أي كل الناس يذهب في الصباح الباكر، ولكن الناس ينقسمون قسمين: الأول فبائع نفسه فمعتقها، رجل يبيعها لله سبحانه وتعالى بطاعتها ومن ثم يعتقها من العذاب. أما القسم الثاني فهو قوله أو موبقها، رجل باع نفسه للشيطان والهوى ففعل ما لا يرضي الله فهذا أهلك نفسه وأوبقها. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها الحث على التزام طاعة الله سبحانه وتعالى والتحذير من معصية الله سبحانه وتعالى، فإما أن تفعل ما يرضي ربك سبحانه وتعالى فتكون ممن باع نفسه لله، وإما أن تفعل ما لا يرضي ربك سبحانه وتعالى فتكون ممن باع نفسه للشيطان ومن ثم أهلكتها. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن في الدنيا كالأسير يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله عز وجل. وقال رحمه الله: ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح، فليكن همك نفسك فإنك لن تربح مثلها أبدا. يعني إذا مت ولم تفعل ما يرضي ربك فحينئذ قد خسرت كل شيء. وقال أبو بكر بن عياش رحمه الله: قال لي رجل مرة وأنا شاب: خلص رقبتك ما استطعت في الدنيا من رق الآخرة، فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. يقول: فوالله ما نسيتها بعد. كيف يخلص رقبته من رق الآخرة؟ يخلصها بطاعة الله سبحانه وتعالى والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. فأنا أهمس في أذني كل أخ وأخت أن يسعى في هذه الدنيا إلى تخليص نفسه من النار يوم القيامة، وذلك بفعل ما يرضي الله وترك ما لا يرضيه. انظر إلى كل عمل تريد أن تعمله، إن كان يرضي الله فافعله، وإن كان لا يرضي الله فلا تفعل. إياك إياك، ما هي والله إلا أيام قلائل، وكلنا سنموت وسنحاسب على كل صغيرة وكبيرة. إن ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبنا على مثقال الذرة، قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإن كان الرب سبحانه وتعالى سيحاسب على مثقال الذرة، فقل لي بربك كيف ينجو الظالمون؟ والله لا نجاة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس غرتهم الحياة الدنيا فأرادوا أن يحوزوا عليها، فأرادوا أن يجمعوا متاعها، والله لن يجمعوا إلا ما كتب الله لهم، فوالله لن يجمعوا شيئا يمتعهم أبدا، وإنما هي أيام ثم يموتون ويحاسبون. أما أهل الطاعة فسيخلدون يوم القيامة في جنات النعيم، لذا هم الرابحون حقا والفائزون صدقا. قال محمد بن الحنفية رحمه الله: إن الله عز وجل جعل الجنة ثمنا لأنفسكم فلا تبيعوها بغيرها، يعني الجنة ثمنها النفس، فلا تبع نفسك بغير الجنة، يعني لا تعصي ربك سبحانه وتعالى. وكان بعض السلف يبكي ويقول: ليس لي نفسان، إنما هي نفس واحدة، إذا ذهبت لم أجد أخرى. أسئلة الدرس: السؤال الأول، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ السؤال الثاني، لقد جمع حديث قل آمنت بالله ثم استقم أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وضح ذلك. السؤال الثالث، اكتب حديث الطهور شطر الإيمان إلى آخره مع شرحه شرحا مجملا. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.